كده ايه خلاص اهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، وهو أول لقاء عبر هذه الوسيلة من وسائل الاتصالات، ونسأل الله أن يكون في هذا اللقاء مما سنتذاكر فيه أو نعلق أو نجيب عن أسئلة خيرا لنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد، وأن ينفع بما نقول، ينفع القائل والمستمع بإذن الله. بارك الله فيكم. موضوعنا كما حددنا فيما اخترتم من المواضيع هو أهمية الأخلاق في حياة أهل الإسلام، ولا سيما في من ينتمون إلى المنهج الواحد، المنهج المبارك، المنهج السلفي، الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وهذا الموضوع سيكون على ثلاثة عناصر. المسألة الأولى التعريف بالأخلاق وأهمية الأخلاق وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أهمية توحيد الصف السلفي في الدعوة إلى الله تعالى. المسألة الثالثة نصيحة لإخواننا السلفيين في لزوم الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ولين الجانب والرفق مع الصغير والكبير، وخاصة العوام. بارك الله فيكم. فنقول في المسألة الأولى، الخلق هو السجية والطبع وما يكون من حال الإنسان في ظاهره أمام الناس في تعامله مع الغير، من أقرب الناس إليه وأبعدهم. فمن أقرب الناس والديك وزوجتك وأولادك والأقارب، بل وجميع الناس. فسلوك الإنسان في أفعاله لها أي هيئة وكيفية، فتارة تكون محمودة ونعم ذاك، وتارة تكون مذمومة، وبئس ذاك. فالأولى هي الحسنة والثانية هي السيئة، فمن قدم الحسنة لقي مثلها وأضعاف ذلك، من قدم السيئة لقي مثلها وأسوأ من ذلك. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقولنا بارك الله فيكم أن تتخلق بالأخلاق الحسنة مع الجميع، خاصة من هم معنا في طريق الخير وعلى الطريق المستقيم، وهو إخوانك في الله تعالى. والله أمرنا بهذه الأخلاق الحسنة وحثنا عليها. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر لك من أمر التعامل مع الناس، وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو ما عرفه الشرع واستحسنه ودعا إليه، وأعرض عن الجاهلين، من جهل عليك، كافر أو مبتدع أو فاسق أو مغرور، أعرض عنه. وقال تعالى: يا أيها الناس لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه آيات عظيمة تربي المسلم أن يدع من الأخلاق الخبيثة كالسخرية، سواء كان رجالا أو نساء، وأيضا اللمز والهمز والغمز والتنابز بالألقاب، كل ذلك قال الله إنه من الفسوق وبعد عن الإيمان وضعف فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث عظيم فيه بيان حال الإنسان في تعامله مع الله ومع الناس. فالله تعالى لا ينظر إلى أجسامنا وإلى أموالنا وصورنا، فهو خالق لنا وعالم بها، ولكن ينظر إلى القلوب بما فيها من إيمان أو كفر، وما فيها من خير أو شر، كما ينظر إلى أعمالنا، وهذا قيد لا بد منه. فإن قوم من الصوفية والضلال يقولون: لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فقط، وجعلوا القلوب محل النظر، ودخلوا في البدع في أعمالهم. لكن أهل السنة يأتون بالحديث كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظر إلى هذا الأمر العظيم، الخلق الحسن حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وأن يظهر في سلوكه وتعامله مع الصغير والكبير، ومع القريب والبعيد، حتى مع الكافر ومع العاصي. كن صاحب خلق تدعو إلى الله تعالى بخلقك وابتسامتك ولينك مع من يستحق ذلك، وبشدتك مع من يستحق ذلك. والذي ينبغي الإنسان أن تكون من صفاته الرحمة، فهي خلق حسن، والصدق والعدل والأمانة والحياء والعفة والتعاون والتكافل والإخلاص والتواضع، كلها صفات حميدة وأخلاق قيمة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الخلق كما في صحيح الجامع، ويحسنه الألباني رحمه الله تعالى، يقول: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. وفي الرواية الأخرى: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وفي الرواية الأخرى زاد: وشراركم الثرثارون، المتفيقهون، المتشدقون. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتبسون للبراء العيب. انظر يا رعاك الله في هذا الحديث العظيم الذي يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق حسنة وأخرى بغيضة. هذه مجالسكم يوم القيامة، إما قرب من رسول الله لأخلاق عظيمة، أو بعد عنه صلى الله عليه وسلم، وبئس ذاك الذي بعد لأخلاق سيئة ذميمة. المسألة الثانية في هذا اللقاء هو الدعوة إلى توحيد الصف، أمر عظيم ما أحرانا بالأخذ به واتباعه. نحن معشر الإسلام، معشر الذين يسيرون على درب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، نصير على طريق مستقيم الذي هدانا إليه الله تعالى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا بالإسلام، أنقذنا بهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. فصراط الله تعالى الصراط المستقيم، قال تعالى: وهذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الدين العظيم الذي ينبغي أن تجتمع عليه الأمة قاطبة من إنس وجن، فهو النجاة في الدنيا والآخرة. فما أحرى أهل السنة أن يدعون إليه وأن يجتمعون عليه وأن لا يتناحرون في دعوتهم وأن لا يتفرقون. لا بد من توحيد الكلمة ولم الشتات وشد أزر بعضنا بعض وسد خلالنا، وأن يكون المرء من مرآة لأخيه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة لأخيه، المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هكذا المؤمن أنت مرآة لأخيك، إذا رأيت فيه عجاج فقومه. بعض الناس أدنى الله وإياهم إذا نصحته قال: انظر إلى حالك، مالي ومالك، اتركني دعني، كيف أدعك يا أخي وأنت أخي في الله؟ والله لا أدعك، وإن رأيتني قد انحرفت عن الطريق قومني يا أخي لا تدعني. هذا الذي ينبغي، المؤمن أخو المؤمن، أخوتك في الإيمان أعظم من أخوتك في النسب. ولذلك يقال: رب أخي لك لم تلده أمك. من هو هذا؟ هو الأخ المسلم. فإذا رأيت فيه العيب ورأيت فيه الانحراف أو البدعة أو الفسوق، فضل أن يكون عنده كفر وشرك، فهذا يخرجه عن دائرة الإيمان، فالحقه قبل أن يخرج، وقومه وبصره وانصحه وانصح له وادعوه إلى الخير. هكذا ينبغي أن نكون أمة واحدة. وتوحيد الصف إنما يكون في الدعوة إلى الله تعالى، دعوة عظيمة تحذر من الشرك بكل أنواعه ومن البدع ومن الذنوب والمعاصي، وتدعو إلى التوحيد وإلى السنة والعبادات الحسنة، المعاملات، كل جوانب الحياة. هكذا ينبغي، احذروا من الفرقة. يقول الله تعالى لأمة الإسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الذي ينبغي. واصبروا، هكذا اصبروا على الاعتصام، اصبروا على على الأخوة في الإسلام، على الدعوة، على عدم التنازل، على عدم التنافر. ويقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. انظر، من يشاق الرسول أي ينازع الرسول فيما جاء به السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ينحرف عن طريق أهل الإيمان، عن المنهج السلفي، هذا شر عظيم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا عقابه. يتخبط في الدنيا ويندم في الآخرة، وبئس مورده النار، أسأل الله السلامة والعافية. فإياكم والتنازع احذروه، وإياكم والتهاجر، فإن أقواما فهموا الهجر فهما خاطئا، يتأولونها تأويلات فاسدة. إذا رأى من أخيه شيء من خطأ يسير هجره، هذا لا يجوز، وإنما الهجر علاج، والهجر دواء في موضعه، إذا استعمل أفاد، وإذا انحرف به الإنسان وأساء لربما ضر ضررا عظيما. فاتقوا الله وأطيعوا إخوانكم وعلماءكم وولاة أمركم، فالأمر دين، ولاة الأمر هم الحكام وهم العلماء أيضا، أمرنا الله تعالى بطاعتهم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والطاعة معنى الإدعان لأمر الله فيما أمروا به، وعدم قبول ما أمروا بالمعصية وعدم الخروج عليهم مع ذلك، إنما الصبر، صبر عليهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خلع يد طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر عن عرفجة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذه دعوة عظيمة بالتمسك بهذا الأمر، توحيد الصف وعدم المنازعة لمن ولاهم الله، وإن جاروا وإن ظلموا وإن أخذوا الأموال وإن فعلوا الموبقات والفواحش، كل ذلك أنت مأمور بأمور منها الإنكار بما أقدرك الله عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا تقدر عند أهلك وزوجتك وأولادك وذويك ومن هم تحتك، تستطيع أن تغير بيدك. ومن لم يستطع ماذا يا رسول الله؟ قال: فبلسانه، دعوة إلى الله تعالى بالتي يحسن، بقال الله وقال رسول الله، ليس بالتهجم على ولاة الأمر من على المنابر أو في الصحف أو في الشوارع ولم الناس بالمظاهرات وغير ذلك، لا والله ما هو هذا الأمر، إنما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بما شرع الله من وسائل الدعوة إلى الله تعالى والصبر على ذلك. ثم ماذا يا رسول الله؟ ومن لم يستطع؟ قال: فبقلبه، وذلك أضعف، تنكر بقلبك، لا حيلة لك في التغيير، غير بقلبك، اكره هذا الباطل، اكره هذا المحرم، اكره هذا الفجور. وهكذا مع ولي الأمر، إذا رأيت منه منكرا ارقى إليه، أعمد إليه، اخلو به، انصحه، بين له، كنت تقدر على ذلك. وإن لم تقدر فعليك بخاصة نفسك واكره بقلبك. ثم ماذا؟ قال: ومن رضي فذاك، أي من رضي بالباطل والمخالفات الشرعية والفسوق فهذا مثل من فعل، نسأل الله سلامة والعافية. المسألة الثالثة وهي لزوم الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى والرفق واللين. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء، وضع الأمر المناسب في المكان المناسب. الحكمة ضالة المؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ذكر ذلك في مدارج السالكين. وهذا أمر عظيم، فلا بد في الدعوة من الحكمة، ومن الحكمة أن تدعو إلى الأهم، فالأهم أعظم ما تدعو إليه التوحيد والتخويف من الشرك، أعظم ما ينبغي. كيف تنهى قوم عن شرب الخمر، عن الزنا، عن الفواحش وهم كفرة؟ هذا ليس بصحيح. ابدأ وادعوهم إلى الإسلام، ثم بعد ذلك بين لهم ما شرع الإسلام في أمر التوحيد، في أمر السنة، في أمر ترك المحرمات. هذه دعوة الله تعالى. وكن صاحب رفق ولين. الله تعالى يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا رسول الله قدوة لنا، ونحن نعمل بهذه الآيات وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن كلمة طيبة والحكمة في موضعها لها أثر عظيم. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الحكمة العظيمة في الدعوة إلى الله تعالى. والحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين كلها أسس عظيمة في الدعوة إلى الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. حديث متفق عليه. قال الشيخ ربيع العلامة حفظه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث، قال: هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج السلفي، إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، قالوا هذا تميع. هكذا يقول أهل الباطل، هذا تميع. سبحان الله، حكمة واللين والرفق تميع، ما هذا؟ أمر عجيب والله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول في الرواية الأخرى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه. وانظروا يا رعاكم الله كيف كانت رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله تعالى، وكيف يرفق ويلين. جاء رجل أعرابي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد فبال فيه في المسجد، فهب الصحابة رضوان الله عليهم إليه ينكرون عليه، يقولون: ما هذا؟ لأن هذا منكر لا شك في ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، اتركوه يبول، دعوه، هذا رجل عربي، دعوه لا تزرموه. ثم بعد أن انتهى من بوله أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا هذا، لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما عندي مسجدكم هذا إلا كالصعدات التي جئت منها، الصحراء اللي جاء منها. قال: يا هذا، إنما المساجد للصلاة والقرآن والذكر. بيّن له أنه ما يجوز فعل هذا بكلام طيب ورفق ولين وابتسامة طيبة. فماذا قال هذا الرجل، هذا الأعرابي؟ قال: اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معه أحدا. هؤلاء الذين يعني نازعوه وهبوا إليه. قال رسول الله: لقد حجرت واسعة، دعك من هذا الكلام. وهكذا كان رسول الله مع معاوية السلمي عندما تكلم في الصلاة ونازعه قوم ممن يصلون. قال: والله فإن رسول الله قد أخذ بي، فما كهرني ولا نهرني، ولكن قال لي فبينه برفق ولين. هكذا ينبغي. ويوم أن جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، أن شاب من الأنصار جاء في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بصحبة الصحابة، فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أزني. فهب إليه الصحابة يريدون أن يؤدبوه، كيف يتلفظ بهذا وهو يعلم أن الزنا حرام؟ يا إخواني، هذا جاء يستأذن من الرسول، يريد إذن، هكذا بفهمه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ادنوا، ادنوا مني. فدنا منه. قال: أترضاه لزوجتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. أترضاه لأمك، لأختك، لعمتك، لخالك؟ وهو يقول: لا يا رسول الله، في ذاك أبي أم، لا أرضاه، لا لأمي ولا لعمتي ولا لخالتي ولا زوجتي ولا لأختي. فقال له رسول الله: والناس لا يرضونه، لا لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا زوجاتهم. فطأطأ رأسه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، فقال: اللهم اذهب عنه ما فيه واغفر لذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذهب الله ما في صدره من الشهوة. هكذا ينبغي، ولا سيما مع الكبار من السن العوام، هؤلاء يريدون الخير، والله إنهم يريدون الخير لكنهم ضلوا الطريق بجهلهم، ولربما فعلوا الشرك وفعلوا الفواحش والبدع يظنون أنها من الدين، لبس عليهم من أهل البدع وغرهم أهل البدع. فينبغي أن نأخذ بأيديهم ونبين لهم ما ينبغي أن يكون الإنسان على الهدي والسمت والسنة، فهم والله يريدون الخير، لكن ينبغي أن نكون دعاة في لين ورفق وأدب معهم. فإذا جيت تنصح إنسان وجدته في خط بعض الشباب، إذا رأى إنسان مخطئ، ما هذا طويل عريض لحيتك ملا صدرك، ما تفهم، ما تستطيع تصلي، ما تفهم كذا، ما تفهم، لا هذا ما هو سلوه بارك الله فيك. أو يرى حليق له، أنت حليق يحيى، أنت فاسد، وماذا بقى تنصحه؟ ما يقبل منك النصح، يهاجمك ويضاربك. لا، تسلم عليه، يا أخي بارك الله فيك، يا والد الحمد لله أنت من أهل الخير، وجهك على نور وطيب، نراك في المسجد وصلي، جزاك الله خير، بارك الله فيك، المسألة كذا، يعني أريد أن أنصحك، أنت والدي وأنت تنصحني، لكن أنا أريد أن أنصحك في بعض المسائل. يستقبل منك ويفرح ويسمع منك ويطيعك ويحب الخير. أنت إذا كنت على خطأ تحب أن يزجرك، والله ما تحب وتأبى. ولذلك انظر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، قال: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى. هذه القاعدة العظيمة، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى. كيف تريد أن يعاملك الناس؟ لا شك أنك تريد الرفق واللين. انظر كم منا كان عاص ومبتدع وربما كان مشرك، ولكن هدي بالكلمة الطيبة والرفق واللين من الدعاء من الأخيار من العلماء، فرجع للحق. وهكذا ينبغي اللين الرفق مع أخواننا في الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة هذه دعوة لله تعالى، ليست لأحد بارك الله فيكم، ليست لأحد، ما ليست لنا، نحن مدعوون، دعانا رسول الله فاستجبنا وآمنا وغيرنا كفر، فنعمة الله علينا عظيمة، وعلينا أن نسير على هذه طريق الدعوة هذه بما سار عليه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. فتبه بارك الله فيكم، وحافظوا على المنهج العظيم هذا الذي قد حباكم الله تعالى وجعلكم من أهله بإذن الله تعالى ومن أخياره. فالأمر دين، والأمر نصح، والأمر عبادة. الدعوة إلى الله تعالى من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، فسيروا عليها بالهوينة، وعليكم في هذا الأمر كله طلب العلم. أعظم ما ينبغي أن يتحلى به من كان على المنهج السلفي العلم الشرعي، والله لا دعوة إلا بالعلم الشرعي، ولا نجاة إلا به، ولا حكمة في الدعوة إلا بالعلم الشرعي، والجلوس إلى العلماء وثني ركبك أمامهم والأخذ منهم والصبر على ذلك. العلم أثقل من الجبال الرواسي أن تحملها على ظهرك، ولا يؤخذ إلا بالصبر، والعلم ليس له مدى، يموت الإنسان بالمئة ومئة وعشرين سنة وهو ما وصل إلى العلم الذي يريده والذي هو من علم الله تعالى. أمر عظيم، لكن يؤخذ بأسلوب الأخذ عن العلماء وبالجلوس إليهم وعدم التصدر قبل ذلك، واحترام العلماء واللجوء إليهم عند الخلاف، عند المشاكل، عند المحن. هذا بارك الله فيكم. فثبتنا الله وإياكم على هذا المنهج العظيم إلى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننظر في بعض الأسئلة التي أرسلت إلينا من بعض إخواننا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها فما يجب عليها ولها من حقوق. إذا كان الزواج، إذا كان الطلاق طلاق بائن يعني بينونة كاملة ثلاث طلقات، فهذه تغادر بيت الزوجية وليس لها نفقة، ليس لها نفقة، وإنما تذهب إلى بيت أهلها. فإن كانت حامل ينفق عليها وعلى حملها، وإن كانت مرضع أنفق عليها وعلى طفلها. أما إن لم تكن كذلك فهي بانت منه ولا تجوز له ولا نفق عليها، وتذهب إلى بيت أهلها. أما إن كانت في طلقة رجعية فإنها لا تغادر بيت الزوجية، بل أنها تتزين لزوجها كتزينها في أيام أخرى مضت لعله يرغب فيها، فإذا جامعها حصلت الرجعة، وإذا حصلت الرجعة أشهد عليها شاهدين وكانت زوجته، تمت الرجعة وهي طلقة أولى. فإن حصلت الثانية أيضا، لكن إذا مضت مدة العدة بثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر اليائس التي لا تحيض، فإنها بعد الثلاثة أشهر تغادر ولا يعيدها إلى زوجيته إلا برضاها وبمهر جديد وعقد جديد. أما في حال الرجعة في الثلاثة شهور الأولى أو ثلاثة الحيضات، فإنها يرجعها بدون مهر وبدون عقد وبدون شيء. هكذا شرع الله لنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة أو أخذ الإجازة بالسند في المتون في الأحاديث المسلسلة، سواء قراءة من شيخ أو غير ذلك؟ هذا قل في هذا الزمان، وأنا أرى الاهتمام بأخذ العلم أولا وقبل كل شيء. فمن أخذ العلم من أهل العلم وتمكن فيه جاز له أن يستشرف بعد ذلك إلى أخذ الإسناد من العلماء، وليس من طالبة العلم، إنما من العلماء. بارك الله فيكم. يقول: ما نصيحتك للمسلم عند اشتداد الابتلاءات والمحن؟ إذا اشتدت المحن فإن المؤمن يهرع إلى العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة زمن الفتنة كهجرة إلي، كهجرة إلي. انظر، يعني أيام الفتن تهرع إلى العبادة، وأعظم العبادات في هذا الزمن الدعاء، تكثر من الدعاء، ولا سيما في جوف الليل الأخير. ثم تعمد إلى خاصة نفسك، وتدع المجالسات مع الناس في قال وقيل وقال وقيل، هذه تشب الفتن وتزيد الفتن. واحرص على أن تتجنب الفتن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. ثم قال بعدما قال هذه اللفظة ثلاث مرات: ولمن صبر فواها. ما معنى الكلام؟ من صبر على الفتن، قال فواها أي عجبا لهذا المؤمن الذي صبر على الفتن حتى ينجيه الله تعالى. فإذا رأيت الفتنة والمحنة لا تمشي إليها، فالواقف خير من الماشي، والجالس خير من الواقف. احذر بارك الله فيك، والجأ إلى القرآن والدعاء وطلب العلم والابتعاد عن الفتن والمحن حتى يرفع الله. هي قمة سترتفع لا شك ولا ريب، وهي ابتلاء للمؤمن وامتحان، فاصبر بارك الله فيك. الصبر أعظم ما يمكن أن ينجو بالإنسان في زمن الفتن وزمن المحن. يقول السائل: ما معنى قول الفقهاء في باب النجاسة في كتب الفقه: نجاسات ذات جرم؟ نجاسات ذات الجرم بارك الله فيك مثل الغائط. الغائط هذا إذا وقع على يعني موضع في ثيابك أو جسمك، هذا له جرم، لابد من إزالة الجرم. هذا عين النجاسة، لابد من إزالة عين النجاسة. والمرأة التي جاءت وفي ثوبها دم حيض، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: اغسليه، هذا جرم هذا، وافركيه حتى يزول، وإن بقي أثره لا ضرك بعد ذلك. فهذا يقصد به الجرم بارك الله فيك. هنا سائل يقول: عندنا الأسعار دائما في ارتفاع عندما يرتفع سعر البضاعة في سوق الجملة، أقوم بتغيير سعر البضاعة التي عندي في المحل على حسب سعر السوق تفاديا للخسارة، وحتى تفاديا للخسارة وإفراغ المحل من البضاعة. حتى هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، إذا زادت البضاعة في السوق أسعارها ترتفع معها مثل الناس، لأنك إذا بعت رخيص وانتهت بضاعتك لا تستطيع أن تأتي بضاعة أخرى، فهنا تبيع على سعر السوق الذي يباع فيه. واحذر من الاحتكار، بارك الله فيك. يقول السائل: ما الفرق بين التعالم والتصدر؟ وهل إذا درس إمام المسجد المصلين بعض كتب السنة مثل أصول الثلاثة وشرحها وكتب العبادات كالملخص الفقهي وغيرها من كتب، هل يعد هذا من التصدر والتعالم؟ وهل يلزم من تدريس العوام كتب السنة أن يكون الرجل مؤصل مزكى من أهل العلم؟ بارك الله فيك. التعالم هو الإنسان أن يظهر عنده علم وهو ما عنده علم، هذا التعالم. والتصدر يحب أن يتصدر يعلم الناس وهو ما عنده شيء، عنده ما عنده بضاعة، هذا التصدر، هذا لا يجوز. لكن رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، عرفت كتاب ودرست على شيخ أو على طالب علم مستفيد يعني أكثر منك، وأثبت وأثقنت، جلست يعني تحدث الناس في هذا الكتاب، تقرأ ما قال الشيخ في الكتاب، لا تفسر من عندك شيء، تبين ما جاء في الكتاب وشرح الشيخ، هذا لا بأس فيه. ولا يلزم أن كل إمام يعلم الناس أن يكون عالما، لا يلزم هذا، إنما يكفي أن يفهم كلام أهل العلم ويقوله كما جاء في كتبهم، ويبين العوام يعني بلفظ ميسر وسهل، ولا يخرج من إطار ما قال به الشيخ الذي ألف الكتاب، وليس هذا من التصدر. ولا يلزم أن يكون من يدرس في مثل هذه المواضع أن يكون مزكى، لا يلزم هذا، إن كان معروف يعني بالسنة وفهم الكتب هذه وقراءتها وما لوحظ عليه أخطاء في هذا المجال فهو على خير، والإنسان يزكي عمله قبل كل شيء. هذا سائل يقول: نحن في السودان نعاني من التبيعين المنتسبين للمنهج السلفي، ونريد منكم تبين لنا خطورة هؤلاء المبيعين وغيرهم. يا أخي بارك الله فيك، هذا البلاء أصيبت به الأمة في كل بلاد، كل الناس يعانون من هذا، المبيعين والحزبيين والتبليغيين والصوفية، ابتلي الناس بهم، فاحذر بارك الله فيك. ويذكر سيد قطب محمد حسان محمد حسين يعقوب، هؤلاء قوم ضلوا الطريق، احذر منهم واحذر من المبيعين وابتعد عنهم، الجأ إلى أهل السنة، علماء السنة، مشايخ السنة، تعلم على أيديهم واطلب العلم عندهم، ودعك من هؤلاء الهمج والميعين، بارك الله فيك. يقول السائل: كيف نتعامل مع الأئمة أئمة المساجد في شهر رمضان في صلاة التراويح من أمور فيها مخالفة للسنة؟ من خالف السنة لا تصلي خلفه، هذا مخالف للسنة، هذا ما عرف السنة، كيف تصلي خلفه؟ ابحث عن مسجد آخر، دعه، وإن قبل نصح انصحه، بارك الله فيك. يقول السائل: في أحد القرى قديم ثم في أحد في أحد القرى قديم عندنا مسجد في أحد القرى قديم تم إصلاحه، لكن كبار السن يقولون أن الغرفة المخصصة للصلاة كان فيها قبر، فما حكم الصلاة فيه؟ إذا ثبت أن فيها قبر، فإذا كان القبر طارئ على المسجد فإنه ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين، بارك الله فيك. قال: وبعض الناس يأتون بالذبائح في هذا المسجد أو يأتون باللحم ويطبخون، هذا لا يجوز، المساجد ما جعلت لهذا، مساجد القرآن والذكر والصلاة، بارك الله فيك، ليست للذبح والأكل. سائل يقول: ما حكم التوقف في الإنجاب بذريعة ضيق المنزل؟ يا أخي وسع الله عليك، اطلب الذرية ويوسع الله عليك، من يتق الله يجعل له مخرج، والحمد لله، وما من مولود يولد إلا ورزقه معه، لست مسؤول عن أحد، وسع الله عليك في رزقك وفي بيتك إن شاء الله، لا تقطع عن هذه الدرية التي تمناها كل فرد، بارك الله فيك، وهي من سنن المرسلين. يقول: أريد أن أعرف حكم العمل في فندق أو في الفنادق التي تبيع الخمر، لا يجوز بارك الله فيك، هذه محرمات لا يجوز، اتركها لله يعوضك الله خير منها. يقول: ما حكم كسب الحجام؟ وهل يجوز فتح عيادة خاصة بالحجامة؟ كسب الحجام خبيث، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، معنى خبيث ليس حرام أي مذموم. يعني الأولى أن الإنسان يحجم لأخيه وأخوك يحجم لك، هذا الأصل. لكن مع ذلك الرسول عندما حجم عند رجل دفع له الأجرة، دفع له الأجرة الرسول، وهذا يدل على أن يعني الأجرة جائزة وليس فيها شيء، ولكنها مذمومة شرعا مكروهة من هذا الباب. ولا أنصح بفتح عيادات لهذا الأمر إلا إذا كان هناك ضرورة ومن شأن مساعدة الناس ويعني يتساهل معهم في الأجرة إن شاء الله لا بأس. طيب هذا يقول بعد إتمام التشهد الأخير في صلاة العصر سلم الإمام ثم أضاف سجدتين سهوا، لكني لم أتمم تسليمتين وسجدت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ يا أخي تتابع الإمام، إذا سلم تسلم وإذا سجد تسجد، عليك بالمتابعة لا تفارق إمامك بارك الله فيك. إمام مسجد في رمضان تلزمه مديرية الأوقاف بقراءة خدمة في التراويح، فهو يقرأ كل ليلة جزء من القرآن، لكن تخفيف عن المصلين، يقرأ في العشاء ربع وفي العشاء وفي الشبع ربع وهكذا. هذا سنة إذا أحب الإنسان وليس فرض، ويعني الوزارة لا يلزم أن يعني تفرض على الأئمة هذا الكلام، يشق على الناس من الناس لا يستطيع أن يصبر يا أخي. فالإنسان الإمام ينظر في حال المأمومين، وعلى الأوقاف أن يراعوا حال المؤمنين، لا يلزمهم بهذه الإلزامات التي ليس عليها دليل بارك الله فيك. يقول هنا معمل يجهز فيه بعض الأطعمة وبعضها توضع فيه الكحول، وهو مطلوب في هذا العمل بعمل الأطعمة ونقلها، والآن هم يتصلون بي كي أعمل عندهم، فيجوز هذا يعني مأكولات توضع فيها خمور وكحول، ابتعد عنها بارك الله فيك، لا تعمل فيها لا تعمل فيها. هذا سائل يقول لما سمعت بفضل شعبان قررت صيام أيام فيه، وكذلك قررت صيام 3 أيام البيض لأول مرة سأصومها، فهل أدخل في النهي في النصف عن النهي في صيام النصف؟ لا ما تدخل في النهي، إذا بدأت من أول شهر واصل صيامك 2 وخميس وأيام بيض فأنت على خير والحمد لله. سنة الرسول أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان. هذا سائل يقول إذا دخلت مقبرة فماذا أفعل، وهل أقف عند القبر وأدعو لصاحبي، وهل أرفع اليدين؟ بارك الله فيك، إذا دخلت المقبرة سلم على جميع الأموات، السلام عليكم ديار قوم يؤمنون، أنتم السابقون نحن اللاحقون. فإذا أردت بعدين أن تزور قبر خاص تقف عند القبر وتدعو له، تدعو له، لا تجلس تقرأ قرآن ولا تسبح ولا شيء، إنما دعاء وتنصرف بارك الله فيك. السؤال قبل الأخير يقول امرأة مسافرة لفرنسا وهي مرافقة لوالدتها المريضة بالسرطان شفاها الله، وهي من يذهب معها للعيادات والمراجعات الطبية، فكيف تقضي صلاتها؟ إذا رجعت للبيت تقضي صلاتها، تحافظ على الصلوات في الوقت المحدد لها، فإن اضطرت إلى عدم القدرة في الصلاة وأن تتنحى في موضوع تصلي، فإذا رجعت البيت تصلي إن شاء الله وهي معذورة بإذن الله تعالى، ولكن يعني تحافظ على أوقات الصلاة لا تخرجها. هذا السؤال الأخير يقول مسبوقاني دخلا المسجد حيث يوجد فرجة تسع شخص واحد في الصف الأخير، فماذا يفعلان؟ هل يسدد أحدهم الفرجة أم يصلي جانب الأخر؟ يسدد الفرجة، الذي يعني دخل أولا يسدد الفرجة، والثاني إذا لم يجد فرجة بين الصفوف صلى منفردا في الصف وصلاته صحيحة. على الراجح من أقوال أهل العلماء أن من اضطر إلى الصلاة في الصف الأخير يعني منفردا فصلاته جائزة لأنه معذور ولم يتعمد ذلك. هذا، ونسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.